لما نعيش أيها الإخوة، ولما نحيا، وما هدفنا في هذه الدنيا؟ بقية وفاء، نداء مسلم. من تظن أن روحي ليس تحيا بل تموت، من ترى أثلاج قلبي وادعى قتل السكوت، من تظن أن روحي ليس تحيا بل تموت، من ترى أثلاج قلبي وادعى قتل السكوت، إنه نبراس طهر وتعاليم القنوت وتباشير صباح فيه عذبات النعوت، عزمة تبزوغ فينا مات فيها الجبروت، أنا كالشم الرواسي نجمة تأبى الخفوت، أنا كالغيمات أهمي كبرياء يستميت، وشموخا لست أرض الدنفى الدون مقيت. من تظن أن روحي ليس تحيا بل تموت، من ترى أثلاج قلبي وادعى قتل السكوت، إنه نبراس طهر وتعاليم القنوت وتباشير صباح فيه عذبات النعوت، همتي جازت عوال باسقات ذات صيت، جامعت روحي البرايا جامعات كل شتيت، ليس ترضى أن يراها أسفل السفح فلوت، هل ترون قعي وجهدي غير أسراب تموت؟ من تظن أن روحي ليس تحيا بل تموت، من ترى أثلاج قلبي وادعى قتل السكوت، إنه نبراس طهر وتعاليم القنوت وتباشير صباح فيه عذبات النعوت، وكنبض الفات ليذوي غصن أحلام تفوت، أنا كالعين صفاء وتصاويرا تبيت، أنا كالرقراق شوقا والي العلياء قوت، أنا بحر الحب ضمت في حناياه البيوت. من تظن أن روحي ليس تحيا بل تموت، من ترى أثلاج قلبي وادعى قتل السكوت، إنه نبراس طهر وتعاليم القنوت وتباشير صباح فيه عذبات النعوت، فليقول عاطفي من بلا حس يموت، كل ما يملي دهري لهو من ربي بلي، سائر للمجد أعلي راية فيها حفيت، من تظن أن روحي ليس تحيا بل تموت، من تظن أن روحي ليس تحيا بل تموت، من ترى أثلاج قلبي وادعى قتل السكوت، إنه نبراس طهر وتعاليم القنوت وتباشير صباح فيه عذبات النعوت.